الحمد لله الرحيم الرحمن في الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، فارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه هي الجمعة العاشرة، نتكلم فيها عن سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال. في المرة الماضية كنا انتهينا إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة في كل ما يأمر به، لأنه لا يقول إلا الحق. طاعة الرسول تصديق خبره وامتثال أمره، وهو الدين. الدين أخبار تصدق وأوامر تفعل، ومن فعل الأمر فقد اجتنب النهي، ومن اجتنب النهي فقد فعل الأمر. لأنه لما نهى عن الزنا أمر بالعفة، فمن انتهى عن الزنا فقد حصل له المطلوب، وهو وجود الأمر بالعفة. ومن تعفف فلم يزني، ومن صلى فلم يتركها، ومن ترك الخمر فلم يشربها. فالأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، كما أن النهي عن الشيء يلزم منه الأمر بضده، كما يقول العلماء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ذكرنا أن بطلان العمل قد يكون بالمن والأذى، وقد يكون بالرياء، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا هو عمله عمل باطل. وأشر ما يبطل العمل الردة، نعوذ بالله منها: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ختام السورة، يقول ربنا سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ماتوا على الكفر، فلن يغفر الله لهم، لأن المغفرة خاصة بالمؤمنين. المغفرة خاصة بمن مات على التوحيد. عصاة المسلمين يوم القيامة في المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عاقبهم. يذهب الناس يوم القيامة على قسمين: مسلم وكافر. الكافر في النار، والمسلم على قسمين: معفو عنه وغير معفو عنه، أو مغفور له وغير مغفور له. فالمغفور له في الجنة ابتداء وانتهاء، والغير مغفور له على قسمين: إما أن يعفى عنه فلا يعذب، وهذا غالب عصاة المسلمين، وإما أن يعذب ثم يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، وهذا من لم يدركه العفو ابتداء، ثم ينتهي الأمر إلى مسلم في الجنة وإلى كافر في النار. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة على حسرتهم، وهو قوله سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهؤلاء الكفار لن يغفر الله لهم، وقال سبحانه في أكثر من موضع: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه عن لسان نبيه عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله بأقوالهم بأفعالهم بما ينفقون من مال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا على ذلك، يعني ماتوا قبل أن يتوبوا قبل أن يسلموا ثم ماتوا هم كفار، ما مصيرهم؟ فلن يغفر الله لهم. السورة سورة محمد ولها اسم آخر ذكرناه لكم، سورة القتال. هي تتكلم عن القتال في أغلب موضوعاتها، فيقول: يا معشر المقاتلين من المسلمين لا تهنوا، لا تكونوا أهل هوان، إنما كونوا أهل عزة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تتهاونوا في قتالهم، لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لا تدعوا إلى السلم وإلى المصالحة وأنتم الأعلون. ثم فوق ذلك: والله معكم، كما قال عبده موسى: لا تخف إنك أنت الأعلى. فكل مسلم مستعلم بإيمانه، مستعلم بدينه، مستعلم بعزة القرآن الذي معه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. الله مع المؤمنين، الله مع المحسنين، الله مع الصابرين، الله مع المتقين. قال لعبده موسى: إنني معكما أسمع وأرى. ولما خشي النبي صلى الله عليه وسلم، لما خشي أبو بكر يوم الهجرة على نفسه وعلى رسول الله من أن يلحظه الكفار، قال له النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فإذا ما حقق المسلمون تلك العبودية، حققوها لله اتباعا لأمره واجتنابا لنهيه، تقربا إليه سبحانه، توحيد خالص، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، عندها هم الأعلون والله معهم، ولن ينقصهم أعمالهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني هم يبتغونكم العداء، لا تتركوهم وأنتم الأعلون، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وأنتم أفضل. لماذا؟ الله معكم، لن يتركم أعمالكم، وأنتم الأعلون والله معكم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إذا ما طلب الكفار المسالمة سالموهم، وإذا ما سالمتموهم فإياكم والغدر، فأنتم الأعلون والله معكم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. يعني إذا طلبوا منك المسالمة سالمهم، أما إذا لم يطلبوها لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فإذا ما سالمتموهم إياكم ونقض العهد، فإنه إذا ما نقضتم العهد سلطهم الله عليكم فغلبوكم لنقضكم العهد، لا لكونهم كفار وأنتم مسلمون. وده الحاصل. انظر إلى المسلمين وإلى وفائهم بعهودهم في كل المجالات، وقول: لما يتسلط علينا الكافر؟ لما يتسلط هؤلاء إخوان القرن والخنازير على إخواننا في فلسطين؟ وانظر أي عهد نقضنا، وأي معصية فعلنا، وأي جرم ارتكبنا حتى ابتلينا بما ابتلينا به حتى كان ما كان. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم أعمالكم. وتر بمعنى قطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني قطع الأهل والمال لأنه ما صلاش العصر مرة، هذا ذنب كبير. ولن يتركم أعمالكم. ثم قال سبحانه لمحب الدنيا وتارك الجهاد: إنما الحياة الدنيا التي تحرصون عليها لعب وله، لعب وله، لا قيمة لها عند الله. لو لها عند الله ميزان لما سقى منها كافر جناح بعوضة. ثم قال: وإن تؤمنوا وتتقوا بهذين الشرطين يؤتكم أجوركم، أجركم كامل في الدنيا نصر أو شهادة، وأجركم كامل في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، جاء وصفها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل، من عسل مصفى، هذا مضى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم نفقة زائدة، أو لا يسألكم أن تتبرعوا بكل أموالكم لما علم سبحانه من حب الناس للمال، وتحبون المال حبا جما. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إن يسألكم هذه الأموال ويكون الطلب كبير يصل بكم إلى حد الإحفاء تبخلوا. ولذا النبي لما أمر بالصدقة كان يأمر بالشيء اليسير. الزكاة اللي هي ركن أركان الإسلام، الزكاة ركن أركان الإسلام، مقدار الخارج فيها شيء يسير، يعني عنده 100,000 مقدار الخارج ربع العشر، كما قال النبي: وفي الرقة ربع العشر. ربع العشر من 100,000 1,500، ربع العشر من 1,000,000 25,000. فلا تنظر أنه أخرج 25,000 من 1,000,000، لكن انظر إلى أنه بقي معه 950,000 و75 الحساب معاك يعني، فالباقي كثير جدا، الباقي 97.5% وخرج 2.5%. إن يسألكم فيحفكم، لو كان الخير الكثير تبخلوا، ساعتها لا يرضى الناس. في الزروع وفي الثمار قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. كم مقدار الخارج؟ لو كان الري بلا تعب ولا تكلفة تنطى بالأمطار، بالأمطار، أو منسوب المياه في الترعة أعلى من منسوب الأرض التي عندك، تفتح المياه تروي وانت بلا تعب لا تكاليف، يكون ساعتها المقدار الخارج العشر. طب إذا كان في تكلفة من عمالة أو ري أو ما شابه بالنواضح أو بالآلات بالماشية بيتعب في السقي، مقدار الخارج نصف العشر، يعني لو المحصول طن بلا تعب يطلع 100 كيلو، لو المحصول طن بتعب في الري وتكاليف 50 كيلو، فالمقدار يسير. إن يسألكموها فيحفكم إلا يحصل تبخلوا. وبعدين يخرج أضغانكم، يخرج ما في الصدور من حب المال ومن البخل ومن الشح، وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما جاء كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم توبته وقال: يا رسول الله، إن من توبتي لله أن أنخلع من كل مالي، قال له النبي: لا يا كعب، أمسك عليك بعض مالك. ولما جاء سعد بن أبي وقاص وكان مرض مرضا شديدا خشي على نفسه الموت، فقال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا يا سعد. قال: فالنصف؟ قال: لا يا سعد. قال: الثلث. فقال النبي: الثلث، والثلث كثير. فإن يسألكموها فيحفكم الإحفاء الأخذ الشديد، كما قال النبي: أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، يعني الشارب أخذ منه إنما اللحية يعفيها لا تمسها، أحفوا الشارب. قال: إن يسألكموها فيحفكم إيه اللي يحصل تبخلوا ويخرج أضغانكم. ثم قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، يعني إذا طلبت في النفقة في سبيل النفقة في سبيل الله معناها الأساسي تجهيز الجيوش لقتال الكفار، ولها معنى آخر إن تعذر حملها على هذا المعنى أن تكون إخلاصا، فكلوا في سبيل الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل بيبخل بالمال. ثم عاتبه الله قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ولذا تجد الكثير منا في المعاصي والإسراف والتبذير لا يبخل، وفي الطاعات يبخل. وانظر إلى الفرح الفلاني والقاعة الفلانية وكم تكلفت، والأنوار امبارح بنعطي الدرس والمفرقعات اللي ضربوها الأولاد في الفرح لم نستطع تكميل الدرس إلا بعدما مشوا، أوقفنا الدرس حتى مضوا ثم أتممناه. هذه المفرقعات كم سعرها؟ مال ترمى في الأرض إرعاب للناس. لو قيل له هذا المال ينفق في سبيل الله، عندنا يتيم، عندنا أرملة، شقة احترقت على أهلها، بنحتاج لهم عفش، أرملة كذا، فقيرة تزوج، أو عملية جراحية ونجد العلاج، وعندنا كل جمعة غالبا، مش كل جمعة ففي أغلب الجمعة بيكون عندنا حالة محتاجة مساعدة ويعلن عنها وعملنا وسنعمل، يعني في شفافية كاملة والشنة زي ظهرنا. فلو قيل لهذا صاحب المفرقعات اللي رمى امبارح الفلوس انا ما اعرف الشماريخ ديك بيجيبوها سعرها كام غاليه، فقال اني اسال تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. ثم عقب سبحانه بقوله والله الغني، الله لا يحتاجكم وانتم الفقراء، كما قال سبحانه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. ثم قال والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا ان ابتعدتم عن الدين، ان ابتعدتم عن نصرته بتعمل خير، ان ابتعدت عن فعل الخير بتفعل كذا، اي طاعه من الطاعات، ان توليت الله الغني، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ورزقا من دعاء الصالحين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فختمت السورة مع الاختصار في موضوعاتها. بدأت السورة بقوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعمالهم في ضلال. ثم انتقلت السورة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، يعني عكس أضل أعمالهم، إنما ثبتها لهم. وجاء في آخر السورة قال إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، وقال لا تبطلوا أعمالكم، وقال ولن يتركم أعمالكم. انتقلت السورة وذكرت أمر الجهاد وفنون القتال، قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق خذوهم أسرى. ثم انتقلت السورة تقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انتقلت السورة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يكذبونك وأخرجوك كأي عدد كثير من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ما كان مصيرهم أهلكناهم فلا ناصر لهم. انتقلت السورة تحكي وصف الجنة ووصف النار، فذكرت وصف الجنة بكثير ووصف النار فيه قليل. فقالت عن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وذكرت أمر النار فقال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انتقلت السورة تأمر بالتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتأمر بالاستغفار لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تتكلم السورة عن وجوب صلة الرحم وعن تحريم قطيعتها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لما تستجلب لنفسك اللعن أن تقطع الرحم؟ من أولى الرحم بالصلة؟ أمك وأباك، ثم بعدهم في الدرجة أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، هكذا على الترتيب، أمك وأباك، أختك وأخاك. فإياك وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم سبب للفساد في الأرض. ثم انتقلت بعد ذلك السورة تتكلم أنك ما خلقت إلا للاختبار والامتحان، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ثم ذكرت السورة أن الناس على قسمين، آمنوا وعملوا الصالحات وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول لن يضل أعمالهم،